أشركني كي أتعلم. استخدام المشروعات العملية في التحصيل الدراسي، تأليف جين كروس وسوزي بوس، بصوت وفاء يوسف. تعليم راسخ في الأذهان. غالباً ما نطلب من المعلمين في بداية ورش العمل التي ننظمها حول موضوع التعلم القائم على المشروعات العملية أن يتذكروا تجربة تعليمية أثرت فيهم بقوة خلال مراحل دراستهم في المدرسة. ارجع بذاكرتك إلى سنوات دراستك واختر بشكل تلقائي وسريع دون بحث طويل أو تفكير عميق ذكرى لم تزل حية وراسخة في عقلك. كيف تصنف هذه الذكرى؟ هل كانت مرتبطة بأنشطة دراسية أم اجتماعية أم طلابية أم تفاعلية؟ ربما كانت رحلة ميدانية أو خطاباً استمعت له من إحدى الشخصيات التي استضافتها المدرسة، أو ربما عرضاً تمثيلياً أو غنائياً مميزاً أو حدثاً دراسياً جديداً، وربما كانت مجرد تجربة اجتماعية. هل يمكنك أن تحكم بعد مرور كل هذه السنوات إن كانت هذه التجربة قد ساهمت في ترسيخ فكرة ما في عقلك أم لا؟ وما الدرس الذي استخلصته منها؟ تخيل طلابك الحاليين بعد سنوات من الآن وهم يتذكرون تجاربهم التي مروا بها خلال تعليمهم المدرسي. أي تجربة أو خبرة في رأيك ستظل حاضرة بقوة في أذهانهم؟ أي الأحداث سيتذكرون؟ هل هي الأحداث التي كانت تمثل ترفيهاً لهم واستراحة من الأعباء المدرسية اليومية؟ أم الأحداث التي أثارت فضولهم وجذبت اهتمامهم؟ أي التجارب التي مروا بها أصبحت نقطة انطلاقهم نحو حياة تتسم بالفضول والميل إلى استكشاف العالم من حولهم؟ ما التعلم القائم على المشروعات العملية؟ التعلم القائم على المشروعات له من قوة الأثر ما يصنع خبرة تعليمية قوية ترسخ في أذهان الطلاب إلى الأبد. فمن خلاله يكتسب الطلاب معارف ومهارات وسمات مهمة، ذلك لأنهم يبحثون عن إجابات لأسئلة مفتوحة يقدمون بها إسهاماتهم إلى العالم بطرق هادفة. الإنسان كائن فضولي بالفطرة. يهيئ المشروع الجيد الظروف التي تحتم على الطلبة أن يطرحوا الأسئلة، فالتساؤل هو الوسيلة التي يلجأ إليها الإنسان للتقصي والتحقيق والاستنتاج، مما يقوده من المجهول إلى المعلوم. وما إن تتهيأ الفرص المناسبة للطالب ليشترك في المشروعات، سيعتاد التساؤل والبحث عن الأنماط المتشابهة وتحليل المنظومات المختلفة وفحص العمليات بدقة واستكشاف العلاقات بين الأمور وحل المشكلات. إن المحرك الأساسي في عملية التعلم هو الفضول، فهو ما يقود الطالب إلى طرح الأسئلة والبحث والتدقيق والاستعانة بالخبراء. وبالطبع يحتاج الأمر إلى ما هو أكثر من الفضول للوصول إلى خط النهاية. فإن لم يستحوذ المشروع من البداية على اهتمام الطالب ويثر تساؤلاته، فعلى الأغلب سينتهي هذا المشروع بالفشل. من حسن الحظ أن البشر فضوليون بالفطرة، لكن من الملاحظ أنه بمجرد وصول الطلاب إلى المرحلة الوسطى في سنوات الدراسة ينخفض لديهم معدل الفضول حول موضوعات الدراسة. وعندما يصلون إلى المرحلة الثانوية، يكون السؤال الشائع بينهم هو: هل سيتضمن الاختبار هذا الموضوع؟ من العدل أن يطرح الطالب هذا السؤال إن كان قد اعتاد أسلوب التلقين واكتساب المعرفة للإجابة فقط عن أسئلة الاختبار، لكن هذا السؤال يعتبر علامة تحذيرية على أن المدارس تقيد الفضول لدى الطلاب عن طريق الأساليب المتبعة في الفصول الدراسية والتي تدعو إلى السلبية في التعلم، فيصبح الطالب متلقياً فقط وغير مسؤول عما يتعلمه. على الجانب الآخر، لا يخشى الطالب الذي اعتاد التعلم القائم على المشروعات من طرح الأسئلة باستمرار حتى يصل إلى جواب مفهوم لها، ولا يستسلم عندما يواجه تحدياً، كما أنه لا ينهار أمام النقد، بل يعرف كيف يستفيد من تعليقات الآخرين لتحسين عمله. فما الذي يساعد الطلاب على تكوين هذه العادات العقلية الإيجابية؟ وكيف نخطط لمشروعات تحفز فيهم الفضول؟ وفوق ذلك تنمي روح المثابرة والثقة لديهم. يسوق لنا علماء النفس التربويون والباحثون في مجال العلوم العصبية نتائج مهمة تتعلق بتصميم وإدارة المشروعات للوصول إلى أفضل مستوى من التعلم. الاستفادة من أبحاث العلوم العصبية. جمعت الباحثة التربوية تريسي توكوهاما إسبينوزا في كتابها ما يعرفه المعلمون الناجحون عن المخ أكثر من 4500 من دراسة في مجال العلوم العصبية لتعرض لنا 5 حقائق رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تصميم المشروعات كي نجذب اهتمام الطلاب. نستعرض فيما يلي أثر هذه الحقائق داخل الصف الدراسي. عامل الجذب، تقديم كل ما هو جديد. عندما يتوفر عامل التجديد في بيئة التعلم، تصبح عقول الطلاب متأهبة ومستعدة لاستقبال المعلومات، ويعمل نظام التنشيط الشبكي في المخ على فلترة المثيرات الواردة إليه، فيقرر أي المعلومات يمكن الوثوق بها والتعامل معها تلقائياً دون جهد، وأيها يجب أن يسترعي كامل انتباهنا. لكن في غياب عنصر التجديد، نميل مؤقتاً إلى الاسترخاء وإعطاء عقولنا قسطاً من الراحة حتى نوفر طاقتها، ثم سرعان ما نبدأ في البحث عن محفز جديد. توفر المشروعات فرصاً لتقديم كل جديد، وغالباً ما يبدأ المشروع بعامل جذب أو حدث تمهيدي مثير للانتباه، ويعمد المعلمون الناجحون إلى جذب انتباه الطلاب وإثارة اهتمامهم بهذا النوع من المقدمات المثيرة للفضول. وطوال مدة العمل في المشروعات تظهر تحديات وفرص لاكتشاف أمور جديدة حتى يظل حماس الطلاب متقداً. استراتيجيات تلائم آلية عمل المخ. ليس من الضروري أن تكون باحثاً في مجال العلوم العصبية لكي تستخدم ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات من معلومات حول التعلم القائم على المشروعات، إنما يمكنك أن تتحين الفرص المناسبة لدمج هذه المعلومات في الأنشطة الصفية اليومية، ثم تلاحظ استجابة طلابك. ادعم أدواتك التعليمية بتقنيات تصنع فرقاً ملحوظاً في جذب انتباه الطلاب وتغذي روح الابتكار لديهم، وتجعل تجربة التعلم التي يمرون بها راسخة في أذهانهم طوال حياتهم. اغرس روح الفضول. استخدم عنصر التجديد في المشروعات، واختر لكل مشروع عنواناً جاذباً للانتباه، ثم خطط لحدث تمهيدي يثير اهتمام الطلاب لبدء المشروع. اجمع أسئلة الطلاب وضعها في مكان مرئي للجميع، وارجع إليها طوال مدة العمل في المشروع. وبمجرد بدء العمل، اعمل على تنويع الروتين اليومي، كما يجب أن تعيد توزيع مهام فرق العمل من مشروع إلى آخر حتى يعمل الطلاب مع شركاء جدد. استبدل بوقت الانتظار وقت التفكير. تعالج عقولنا المعلومات بسرعات متباينة، لكن ما يحدث داخل الفصول المدرسية أن المعلم يطرح السؤال وينتظر من الطلاب في العادة أقل من ثانيتين للإجابة عنه. بيد أن مد وقت الانتظار إلى عدة ثوان أخرى يسمح لعدد أكبر من الطلاب أن يستعدوا للإجابة، كما تتحسن جودة إجاباتهم. ويمكن تطبيق طريقة وقت التفكير بتوسع في المشروعات الطلابية، حيث تعطيهم الفرصة لجمع أفكارهم، ربما من خلال تدوين الملاحظات أو رسم خرائط ذهنية لبلورة الفكرة قبل مناقشتها. شجع الطلاب على صقل مهارة العصف الذهني. عندما يحدد الطلاب مشكلة ما ويطرحون مجموعة من الأسئلة بخصوصها، وفر لهم وقتاً كافياً لاستكشاف الأفكار من زوايا مختلفة. ضع قواعد داخل الفصل لممارسة العصف الذهني لاستخراج أفكار الجميع، وشجعهم على مساعدة بعضهم بعضاً في إعادة صياغة الأفكار الجيدة. لكن احترس من أن تثني على فكرة أحدهم على حساب آخر، فأنت بذلك توقف عملية توليد الأفكار التي كنت تريد في الأصل أن تحفزها. فبدلاً من أن تقول هذه أفضل فكرة سمعتها، قل لقد بدأ تفكيرك يأخذ منحاً جديداً، ما رأيكم في فكرة زميلكم؟ وبهذه الطريقة ستعزز لدى الطلاب مهارة الإنصات إلى الآخرين، وستشجع لديهم أيضاً مهارة التفكير النقدي. دع الفكرة تختمر في رؤوسهم قبل أن تطرح مشروعاً ما على طلابك. قدم له فكرته أولاً، ربما من خلال حدث تقديمي يجذب انتباههم. لكن لا تبدأ العمل في تنفيذ المشروع مباشرة، بل شجعهم على أن يتحدثوا عن المشروع في البيت، ودع فكرته تختمر في رؤوسهم طوال الليل، مما يجعلهم على استعداد أكبر لبدء العمل في اليوم التالي. أدوات التفكير. يستخدم المعلمون المخضرمون بعض الممارسات التربوية التي تجعل الفصول تعمل بسلاسة وبشكل إيجابي مثمر. في الأنشطة التعليمية التي تسير بسلاسة ونظام وانضباط، تضمن توجيه وقت الحصة المدرسية بالكامل للتعلم، مما يساعد الطلاب على الشعور بالأمان والاستعداد لاكتساب المعرفة. ومن الممارسات التربوية الروتينية تعليمات إجراء الواجب المنزلي، وقواعد السلوك، وقواعد الذهاب إلى الحمام، وطرق العمل في مجموعات. هنالك مجموعة من الأدوات التي ينادى باستخدامها في التعلم القائم على المشروعات، وهي أدوات تكسب الطلاب الثقة بالنفس وتجعلهم مفكرين مبدعين يجيدون تنفيذ المشروعات. لكن لكي يتحملوا مسؤولية تعلمهم بالكامل، سيحتاجون في البداية إلى بعض التوجيه والمساعدة منك كي يكونوا أكثر استقلالاً في التفكير والتعلم. فحتى الطلاب المتفوقون لن تجد أداءهم متميزاً عند تنفيذ أول مشروع لهم. هذه مجموعة من طرق التفكير واستراتيجيات المذاكرة وتنظيم الأفكار التي سيجدها الطلاب مفيدة عند مواجهة التحديات المعتادة في أثناء العمل على تنفيذ المشروعات. يبقى عليهم أن يخططوا كيف ومتى يستخدمونها. التوصل إلى سؤال جدير بالبحث. أعقد جلسة عصف ذهني تهدف إلى التوصل إلى 10 أسئلة على الأقل. الأفضل أن يكونوا أكثر. تدور حول التحدي الذي يواجهونه. علم الطلبة استخدام هذه الأسئلة. لماذا؟ وكيف؟ وما أسباب؟ وافترض أن. ماذا لو علمنا أن؟ ما الهدف من وراء؟ ماذا سيغير لو؟ دائرة المعرفة. ارسم دائرة على ورقة كبيرة واكتب في المنتصف كل ما تعرفه عن الموضوع أو القضية أو المشكلة، ثم اكتب كل ما لا تعرفه خارج الدائرة بالنسبة إلى الأفكار التي تعرفها معرفة اليقين. اكتبها في منتصف الدائرة تماماً. أما الأفكار التي لست متيقناً منها بنفس الدرجة فاكتبها بالقرب من حواف الدائرة. ولا بأس أن تضع بعض الأفكار على خط الدائرة تماماً لتعبر بذلك عن أفكار تتراوح بين المعلوم والمجهول. فهم الفكرة الرئيسية. اكتب عنواناً لصحيفة يعبر عن جوهر خبر أو موضوع ما. استمر في كتابة العناوين حتى تشعر أن أحدها يلخص فعلاً ما تعرفه. إدراك كيفية حدوث أمر ما. اصنع رسماً تخطيطياً سببياً توضح فيه كيف تؤثر عوامل معينة على النتيجة النهائية. ضع المسألة محل الاهتمام في منتصف الرسم، ثم ابحث عن العوامل أو الأسباب المؤثرة وعرضها داخل دوائر تتصل بالأسهم التي تتجه إلى المنتصف. اربط العوامل الرئيسية ذات التأثير المباشر بالمنتصف مباشرة، واظهر العوامل الثانوية أيضاً. بدلاً من انتظار المساعدة، أحياناً يطلب الطلاب المساعدة فوراً من الكبار دون أن يحاولوا أولاً الاجتهاد للتوصل إلى الحلول والإجابات بأنفسهم. لذا ساعدهم على التوصل إلى طرق تفكير متنوعة يواجهون بها التحديات بأنفسهم، وأسس عندهم مبدأ المحاولة بعدة طرق قبل أن يطلبوا المساعدة منك. عودهم على مبدأ افعل ثلاثة ثم اسألني، ويعني أن يفعل الطالب ثلاثة أشياء قبل أن يسألك. أولاً، راجع المهمة. ثانياً، جرب. ثالثاً، تناقش مع زميلك قبل أن تسألني. وعندما تسألني، كن مستعداً لتشرح لي كل المحاولات والطرق التي جربتها وفشلت. كيفية تصميم مشروع في 6 خطوات. الخطوة الأولى: حدد المفاهيم التي تستحق تناولها في مشروع. اسأل نفسك: ما المفاهيم الرئيسية المهمة والثابتة في المادة التي أعلمها للطلاب؟ حدد 4 أو 5 أفكار رئيسية. الخطوة الثانية: استكشف أهميتها وارتباطها بحياة الناس. فكر: ما سبب أهمية هذه المفاهيم؟ ما الذي يجب أن يتذكره الطلاب عن الموضوع خلال 5 سنوات؟ وما الذي يجب أن يتذكروه طوال حياتهم؟ فكر أبعد من حدود المدرسة. من أي ناحية تعتبر هذه المفاهيم مهمة وثابتة؟ ما علاقتها بحياة الناس على اختلافهم وفي شتى مناطق العالم؟ استكشف كل مفهوم واستبعد أفكاراً وأضف أخرى حتى تتوصل إلى قائمة صغيرة من الموضوعات ذات المغزى. الخطوة الثالثة: ابحث في سياق واقعي من الحياة اليومية. ارجع إلى 3 أو 4 مفاهيم من المفاهيم التي بحثتها من قبل، وفكر في مواقف من الحياة الواقعية. من يتعرض لهذه المفاهيم؟ من من الناس تمثل لهم هذه المفاهيم محوراً أساسياً في عملهم؟ حاول إعداد قائمة مكونة من 5 إلى 7 مهن لكل مفهوم. بعد أن تنجز هذا، فكر في الآتي: ما علاقة هذه المفاهيم بمختلف التخصصات؟ كيف يمكن أن يمتد الموضوع إلى ما هو أبعد من مادتي؟ على سبيل المثال، إن كنت تدرس مادة الرياضيات وتخيلت رجل أعمال يطرح منتجاً في الأسواق، قد يتضمن الموضوع المحوري للمشروع الاستثمار والنفقات وتحليل الأرباح، لكن يمكن أن يشتمل المشروع أيضاً على سلاسل التوريد والنقل، الجغرافيا، وإعداد وصف للمشروع، وتصميم حملة تسويقية. الخطوة الرابعة: استخدم التفكير النقدي. عندما تبدأ في تخيل هذه الموضوعات في إطار مشروع ما، اسأل نفسك: ماذا يمكن أن تطلب من الطلبة؟ كيف يمكنك أن تستبدل التعلم عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين بالتعلم القائم على البحث والتحليل وجمع المعلومات؟ فكر كيف يمكنك توظيف التفكير النقدي في المشروع بأن تطلب من الطلبة ما يلي: تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين عناصر الموضوع، توقع النتائج، إصدار حكم أو اتخاذ قرار على أساس سليم، فهم العلاقات السببية بين عناصر الموضوع، السبب والنتيجة، تحديد كيفية ارتباط الجزء بالكل، تحديد الأنماط أو الاتجاهات، دراسة الرؤى ووجهات النظر البديلة، استخدام الاستقراء لابتكار شيء جديد، تقييم مصداقية المصادر. الخطوة الخامسة: اكتب مسودة للمشروع. والآن اكتب مسودة للمشروع أو حتى 2 أو 3 بحسب حاجتك. اكتب فكرة عامة عن المشروع في كل مرة، ثم اكتب وصفاً لسيناريو المشروع والأنشطة التي يروق للطلبة الاشتراك فيها. اكتبها بشكل واضح بحيث إذا قرأها غيرك استطاع أن يفهم ما سيتعلمه الطلاب من تنفيذ هذا المشروع. ستساعدك عملية الكتابة على تنقيح أفكارك. الخطوة السادسة: خطط للتجهيز. بقي 3 عناصر بسيطة لكنها مفيدة، وهي تشكل بجانب المسودة إطاراً عملياً للمشروع. أولاً، عنوان المشروع. العنوان الجيد هو ما يرسخ المشروع في أذهان الطلبة، وأفضل العناوين هو القصير الذي يسهل تذكره. ثانياً، الحدث التمهيدي. خطط لبدء المشروع بحدث جاذب أو خطاب غامض أو خبر مدون أو فيديو مهم أو أي فاعلية جاذبة للانتباه. تأكد من أن هذا الحدث جديد تماماً حتى تجعل الطلبة في حالة تأهب، وأن له أهمية عاطفية لديهم حتى يستحوذ على اهتمامهم. ثالثاً، السؤال التحفيزي. ابدأ مشروعك بسؤال يجعل الطلبة يشعرون أنه يتحتم عليهم البحث والتحقيق. تخيل سؤالاً تحفيزياً يقود إلى مزيد من الأسئلة التي تسهم الإجابة عنها في الوصول إلى فهم أفضل. تتسم الأسئلة الجيدة بأنها تستحوذ على اهتمام الطلاب لأنها مثيرة أو جدلية أو عاجلة، وبأنها مفتوحة لا تستطيع أن تجد إجابة واحدة لها، وبأنها ترتبط بأهداف التعلم الرئيسية. خطوة أخيرة، نظم ورشة عمل تتناول فكرة المشروع، وبخاصة عند تنفيذ الخطوتين الخامسة والسادسة. سيسأل الزملاء والطلاب والآباء وخبراء المادة أسئلة ستصفي ذهنك وتنقح خطتك لتسهم بأفكار ربما لم تأخذها في اعتبارك. تلاقح المواد الدراسية المختلفة، يعتمد نجاح الحياة العملية على تلاقح وترابط العديد من المجالات المختلفة. في حقيقة الأمر، يصعب أن تفكر في مهنة أو مجال بمعزل عن المجالات الأخرى، فالطبيب لابد أن يكون مطلعاً باستمرار على أحدث الأبحاث في مجال الصيدلة. أما المتخصصون في علم الإنسانيات فيساعدون خبراء التكنولوجيا في فهم تفاعل البشر مع الحواسيب، وحتى الرياضيون المحترفون لديهم فريق من المدربين وأخصائيي التغذية والأخصائيين النفسيين ليساعدوهم في أن يحافظوا على تميزهم الرياضي. أما في المدرسة فنحن نفصل بين المواد الدراسية المختلفة ونجعل كل منها مستقلاً عن الآخر، ونحول انتباه الطلبة من مادة إلى أخرى بالجرس الذي يفصل بين الحصص. هذا النوع من التعلم يختلف كثيراً عن الواقع، لذا يتطلب إعداد الأجيال للمشاركة في القضايا المهمة أن ننمي قدرتهم على إنجاز عمل يضم تخصصات متعددة بجودة عالية. وتعد مرحلة التخطيط للمشروع هي الوقت المناسب للبحث عن روابط حقيقية موجودة بين التخصصات التي يحتاجها المشروع، لكن تجنب أن تقع في شرك إضافة محتوى من مادة أخرى عندما يكون المشروع تحت التنفيذ بالفعل. القيود الحرة، المشروعات جيدة التصميم والإعداد هي التي تجعل الطلاب يجتهدون لتخطي التحديات التي يواجهونها، لكن دون أن يشكل ذلك ضغطاً نفسياً عليهم يعرقلهم في أثناء عملية التعلم. فعندما تخف الضغوط عليهم يشعرون بالأمان في التعامل مع التحديات، مما يوسع آفاق تفكيرهم. كيف يحقق المعلمون التوازن بين الاجتهاد والضغوط النفسية؟ يتم تصميم المشروعات الجيدة بحيث تتسم بالقدر الأمثل من الغموض، إذ يكون مطلوباً من المتعلمين أن يبذلوا الجهد وأن يحسنوا استخدام معلوماتهم المسبقة وأن يخططوا للمهام القادمة. ويمكن للمعلمين أن يحققوا التوازن الصحيح إن اهتموا بما يسميه الخبراء القيود الحرة. والقيود الحرة هي خبرات تعليمية منقحة تتسم بالآتي: وضع قواعد كافية للطلاب لتنظيم العمل وفي نفس الوقت السماح بقدر كاف من الانفتاح لاحتواء أطياف متنوعة من القدرات والاهتمامات والطرق المبتكرة، وأيضاً يجربون طرقاً متنوعة في عملهم. فقد درس عالم الرياضيات جيورجي بوليا في خمسينيات القرن العشرين الطرق التي يستخدمها علماء الرياضيات ليحدد الكيفية التي يتعاملون بها مع المشكلات الصعبة وإيجاد حلول لها، وتوصل إلى أنهم يمرون في حل المشكلات عموماً بأربع مراحل: فهم المشكلة، وضع خطة لحلها، تنفيذ الخطة، التقييم. ذكر بوليا أنه خلال مراحل الفهم والتخطيط والتنفيذ والتقييم يستخدم علماء الرياضيات استراتيجيات مدروسة أو استدلالية لحل المشكلات تتضمن الآتي: تقسيم المشكلة إلى أجزاء. ربط المشكلة بأخرى سابقة تم حلها. تصميم نموذج أبسط من المشكلة. العمل بشكل عكسي. تصميم شكل بياني أو رسم تخطيطي أو جدول. بحث حالات الاستخدام. تغيير التصور. حاول المعلمون على مدى سنوات أن يعلموا طلابهم استخدام مراحل واستراتيجيات حل المشكلات التي وصفها جيورج بوليا، لكنهم لم يحققوا إلا نجاحاً محدوداً في هذا الأمر. فلماذا لم تنجح طرق التعلم الخاصة بعلماء الرياضيات في تحسين مستوى الطلبة في حل المشكلات؟ هل هنالك حلقة مفقودة؟ اتضح أن المشكلة تكمن في أن فهم الطلاب لهذه الطرق كسول، فهم يستطيعون تعلمها واستخدامها بنجاح عندما تكون غير تقليدية أو غامضة أو معقدة، فإنهم يفتقدون إلى القدرة على التنظيم الذاتي التي يستخدمها العلماء عندما يختارون استراتيجية دون أخرى، أو عندما يقررون متى يعيدون اختبار المشكلة وفقاً للنتائج، أو التوصل إلى تصور جديد أو اختيار طريق آخر. أيما طريق اتخذت في تخطيطك للمشروع، تأكد من أن خطتك تحفز الطلبة ليعملوا بمهارة عالم الرياضيات. فينبغي أن يجعل المشروع الطلبة قادرين على فهم المشكلات والالتزام بحلها، والتفكير بشكل مجرد وكمي، وطرح حلول قابلة للتطبيق، وانتقاد طريقة تفكير الآخرين بشكل بناء، واستخدام النماذج الخاضعة للقواعد الرياضية، واستخدام الأدوات المناسبة بشكل استراتيجي، والاهتمام بالدقة، واستخدام التراكيب المنظمة، والبحث عن التوافق والاتساق في الأفكار المكررة. كيف توفر بيئة مناسبة لإنتاج طلاب ناجحين؟ أعرض أثر التعلم. علق أعمال الطلاب السابقة والحالية على جدران المدرسة، فهذا يظهر تقدمهم بطريقة مرئية. قلد جو الرحلات الميدانية. البيئة المليئة بالأشياء المحفزة على التفكير، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، تشجع التعلم النشط، لأنها تترك الحرية للطلاب لاختيار الأنشطة التي يشتركون فيها. تخلص من الملل. فكر في السبل التي يمكنك بها أن توفر مكاناً للحركة والأنشطة البدنية داخل الفصل. اجعل بيئة الفصل سهلة التغيير. الفصل الذي يمكن تعديله مهما كانت مساحته صغيرة سيضم أطيافاً متنوعة من المتعلمين والمعلمين، وسيسمح بممارسة أنشطة تعليمية مختلفة. استمتاع الطلاب بدراسة التاريخ. تعتبر مادة التاريخ من المواد التي يمثل تعليمها للطلاب تحدياً صعباً أمام المعلمين، فكيف يمكن أن نجعل هذه المادة المملة نابضة بالحياة بحيث تغري الطلاب على دراساتها؟ ما الذي يمكن أن يساعدهم على النظر إلى الحياة والتفكير في المشكلات بمنظور المؤرخين؟ أولاً، ابدأ بالحاضر. فمن السهل نسبياً أن تبدأ من الأحداث الجارية لتسأل كيف حدث هذا الموقف؟ ما الذي تسبب في وصولنا إلى هذا الوضع؟ ثانياً، أضف صبغة شخصية، إذ يمكن أن يقرأ الطالب خطابات زعيم سياسي معروف أو سيرة حياته، ويدرك أنه كان شخصاً يتعامل مع قضايا مهمة، فيبدأ في أن يطرح على نفسه أسئلة من شاكلة: من أنا؟ ما المهنة التي يجب أن أمتهنها؟ ثالثاً، قيم المعلومات، وهي موجودة بوفرة على شبكة الإنترنت، والكثير منها مجرد لغط صاخب يخدم مصالح شخصية، خصوصاً أن نشرها لا يكلف شيئاً. اسأل الطلاب ما مدى مصداقية هذه المعلومات. رابعاً، ناقش. يتعثر الطلاب أحياناً فلا يدرون أي الموضوعات يتناولونها بالبحث، لكن لابد أن هنالك شيئاً ما يستحوذ على اهتمامهم. اسألهم مثلاً لماذا تدرسون هذه المادة؟ ربما تعجبهم سيرة زعيم سياسي بعينه، إذا نجحت في أن تجعلهم يتحدثون عن اهتماماتهم سيدركون أن ما في رؤوسهم أكثر بكثير مما كانوا يظنون، وسيساعدهم هذا أيضاً إن كانوا يجدون صعوبة في تدوين أفكارهم على الورق. خامساً، كن ملهماً لهم. ماذا يجب أن يكون في جعبة أدوات الطالب إذا كان محباً للتاريخ؟ أولاً، الفضول. إن كنت تريد أن تعرف مثلاً كيف تم تمويل بناء السد العالي، أو كيف تم اكتشاف الأمريكيتين، فالتاريخ هو الذي سيجيب عن أسئلتك. ثانياً، التقمص. إن كنت تريد فهم الماضي، فلابد أن يكون لديك استعداد لأن تضع نفسك مكان هؤلاء الذين كانوا يعيشون في هذا الماضي، وأن تدرس حياتهم. ثالثاً، حب القراءة. إن كانت القراءة بالنسبة إليك عملاً روتينياً مملاً، فعلى الأغلب لن تحب دراسة التاريخ، وإذا تعاملت معها على أنها واجب مفروض عليك من المعلم، فلن تستطيع إتمام قراءة كتاب التاريخ باستمتاع من بدايته إلى نهايته. رابعاً، حب الكتابة. لن يستطيع العالم تقييم بحثك إلى أن تكتبه. توسع المشروعات. يمكن التعلم القائم على المشروعات الطلاب من أن يكونوا مشاركين نشطين في عالمهم، فمن خلال المشروعات العملية يكتشف الطلاب قدرتهم على التأثير في الآخرين وتقديم إسهامات فعالة أو حتى تصحيح الأخطاء. وقد لا تتاح هذه الفرص في كل مشروع، لكن المعلم الذكي مستعد أن يدع المشروع الجيد يتوسع ليأخذ طلابه في اتجاهات جديدة. ماذا يقصد بتوسع المشروع؟ إنه ما يحدث عندما يذيع صيت مشروع يعمل عليه الطلاب، فيولد صخباً في مجتمعهم أو أثراً أكبر من المتوقع. إنه ما يحدث عندما يتم تداول الفيديو الخاص بالمشروع على موقع يوتيوب على نطاق واسع، مما يأخذ عملية التعلم إلى آفاق أبعد من جدران الفصل المدرسي. فيتساءل الطلاب ويفكرون ويضعون البدائل في اعتبارهم ويحققون شيئاً مهماً. إن تجربة الاشتراك في مشروع داخل الفصل المدرسي قادرة على نشر الاهتمام بالتعلم القائم على المشروعات بين مختلف المراحل التعليمية أو عبر مختلف المواد الدراسية، مما يؤثر بقوة وبشكل إيجابي في ثقافة المدرسة، فضلاً عن أن ذلك يحفز التنمية المهنية، حيث يتشارك خبراء التعلم القائم على المشروعات المعلومات مع أقرانهم، سواء وجهاً لوجه أو إلكترونياً عبر شبكات الإنترنت. هنالك ثلاث طرق تجهزك للتعامل مع هذا الوضع. أولاً، توسع. اعمل على توسيع المشروعات وامتدادها إلى اتجاهات لم تكن تتوقعها. ثانياً، استخدم الدعاية. أعلن عن نتائج مشروع طلابك. ثالثاً، تواصل مع زملائك. شارك المعلومات مع زملائك لنشر ثقافة التعلم القائم على المشروعات.